إذا حجيت ثم قمت بعمل أكتسب منه في أيام الحج هل أكون آثما؟ لا حرج في ذلك. الحمد لله. يقول الله سبحانه ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. الحمد لله. يعني الحجة طيب. لا حرج عليه. يستوي لا بأس. جزاكم الله خيرا. يذكر يقول إنه يحلق رؤوس الناس عندما يطلبون منه ذلك. لا حرج الله إذا فعله تطوعا. هو مأجور يبدو أنه بأجر إذا فعله بالأجر المعتاد. نعم لا بأس بالأجر المعتاد جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.